زوجتي تريد الذهاب لزيارة أهلها وأنا هنا في المملكة وأرفض ذلك، هل علي ذنب في هذا علما بأن المسافة بيننا وبين بيت أهلها كيلومتر واحد؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من زيارة أهلها إلا إذا كان هناك مانع شرعي، والسائل لم يبين مانعا شرعيا، فالأصل هو أنه لا يجوز للرجل أن يحول بين المرأة وبين أقارب، بين أمها وأبيها وأخواتها وإخوانها، لكن عندما يوجد مشكلة فإن هذه المشكلة ينظر فيها وتحل على الوجه السليم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.